وكوانا وشتاني بقماني إيواها ولو شريكي من بون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون هر لو روجدا لهر أمتيك شايتيك لخويان دهينين ميدان لبيغمبران او سا بخلچی سرگردان دلین آده ایوه بلگتان چیل لسر لادان و گناهتان بیهنن او روژه ایتر زور بچاچی دزانن و دل نیادبن که حق و حقیقت للای خدایو هر او شایستی پرسن بوا هرچی اوشتانشی که بروایان پیهبو حالیان بستبو هم مویونو نادیارو به نرخ دیتا برچاو این قارون کان من قوم موسا فبغا علیهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بيغمان قارون لقومو خيشاني موسابو كتشي بهوي مالو سامانيوا خوي جفدا كردوا بسريان داو فيزي بسردادا كردن واندم مالو سامانو دار ايمان پی بخشی بو كبراسي كليلي گنجين و قاسکاني بچن کسي چي بهز بگراني حل دجيران لكاتي لود برزي كيدا هندك ايمان داري خزمي پيانود کشخ مکو لخود بایی مببم سامانه چون که بگمان خدا و کسانی خوش ناوید که کشخ دکن بسروت و سامانی و لخویان بایی دبن و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هول بدا بو مالو سامانيك خدا بي بخشيوي مالي قيامتو بهشتي برين بكرو بشي خوشد لدنيا دا بحلالي فراموج مكا تشاكا لقل بندكاني خدا دا بكا هر وك خدا تشاكي هنا وترهد نكيت هولي فسادو قناهو تاوان بدي لزويدا چون که براستی خدا او کسانی خوش ناوی توی خرابه دا چینن قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قارون وتي بگمان ام سامانو دارایم هر بهوی زانستو زانیاری نقشی خوما و پیم دراوا باشم مگر قارون نید زانی براستی خدا پیش ام چندها قومو هوزو گلانی لناو بردوا کلو زیاتر بده صلات ترو سروت من تربون تاوان باران پرسیاریان لینا کرد در باری گناه کانیان چون که تو مارو لای خدا آش کرایا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم اینجا روشه قارون خوی سازده و با رازاوی چود دروه بوناو قومکی با کشخه کردن و خونواندن وانه که آواتیان جانی دنیای ووتیان آی خوزگه ایمش وکو قارون سامانو ده صلات من ببوایا براستی خاونی بختی چی گوریا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون بلا موانی که زانستو زانیاری راستیان پی بخشرا و درباری حلال و حرام و نرخی قیامت دزانن و تیان هاوار بو ایوا بو تینا فکرن پاداشتی خدایی زور چاکتر بو او کسی باوری دامزراوی هنو و کارو کردوی چاچی انجام داوا او زانستو باورو کردویا بکز نادرید تنها بخو گرو آرام گران نبید فخسفنا به وبداره الأرض